بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله يكون الدرس الخامس في دروس رمضان المتعلقة بالعدد القرآني، وعلى وجه الخصوص العدد المتعلق بمسألة احتمال زوال إسرائيل 2022 ميلادي الموافق 1443 هجري. يعني أصبحت القضية معروفة تماما لكثيرين، ولكن مع ذلك لابد من مقدمات. المقدمة الأولى، عام 1992 تم استكشاف بعض النظم العددية في القرآن الكريم التي تشير إلى احتمال زوال إسرائيل 2022 ميلادي 1443 هجري. قلنا إنه هذا لا يصل إلى درجة 100% أو درجة يقينية، وإنما هذه مسؤولية من يشاهد إنه ماذا يرى. هل يرى إنه عندنا أعداد تأتي صدف؟ هذه مسألة. المسألة الثانية إنه الآن تم تنزيل إلى الآن عدد لا بأس به من المحاضرات اللي لها علاقة بهذه المسألة، احتمال زوال إسرائيل 2022 ميلادي. كما قلنا هي بدأت القصة 1992، يعني كان باقي لإسرائيل 30 سنة. الآن ممكن يكون باقي أقل من 5 سنوات. كثير من الناس ممكن يكون نتيجة الواقع الموجود الآن، الواقع الموجود، وإسرائيل دولة قائمة معترف فيها إلى آخره تفاصيل. الشيء الطبيعي أن يكون المتبادر لذهن كثير من الناس إنه إسرائيل لا تزول، 5 سنين يعني معقول. ومع ذلك هذا لم يمنعنا إنه نبين مثل هذه المسألة كما قلنا في مواجهة واقع كل ملابساته تستبعد إنه خلال 5 سنوات ممكن تزول دولة إسرائيل. فبعض الناس أو قطاع من الناس اللي ممكن يكون يسارع إلى التكذيب، أو يعني اعتبار إنه هذا أمر مجرد مصادفات في الأعداد، هم يعني يعذروا، لأنه هذا هو الأصل في ذهن البشر إنه لا يتوقع مثل هذه المسألة، فتجد هو يضطر أن يقول إنه هذه يعني مصادفات في الأرقام، مش نتيجة إنه والله هو ذكي وبفكر وتفاصيل. لا لا لا، هذا هو ضغط الواقع الواقع ومؤشرات الدولية والمؤشرات في المنطقة، كل هذا لا يؤشر عند الكثيرين لمثل هذا. فكيف يعني ممكن مجرد مصادفات في الأرقام تجعلهم يعني يقتنعوا إلى حد 90% مثلا أكثر من هيك إنه ممكن تزول إسرائيل؟ كما قلنا، إذا الناس الذين لا يصدقون مفهوم قصتهم، لأنه الواقع هيك. وأصلا إحنا نقوم الآن بمغامرة، هذه المغامرة إنه 5 سنوات تمضي، وياما سنوات مضت، ثم بعد ذلك يبدأ الكلام إنه إيش يعني كان هذا الشيخ يعني يقول بزوال إسرائيل. لا لا لا، هو المسألة تتبين من خلال ما يعرض وما عرض. هل ما يعرض هذا كان الأصل فيه إنه إحنا نخبيه ولا نظهر للناس، ثم هم يتحملوا مسؤولية صدقوا أو لم يصدقوا، ونحن لا نتحمل مسؤولية زوال إسرائيل أو لا تزول. مع العلم أن أعرف أن بعض الناس في حالة نفرض عدم زوال إسرائيل يقول يصبح هذا مجال للكلام والتقول، وهذا قضية لا تهمنا كثيرا، وإنما كما قلت إلى آخر درجة. لو كان أنا عم بتكلم قبل أشهر من مجيء 2022 وعندي معطيات بذكرها، مش قضية. هذه مسألة. المسألة الثانية، لابد من مقدمات. المقدمة الأولى هذه نقولها في كل محاضرة تقريبا، حساب الجمل. العرب الذين اخترعوا أبجد هوز في الترتيب المعروف أعطوا كل حرف قيمة عددية، يعني الألف واحد الباء اثنين ضمن نظام معين، بحيث عندما نقول مثلا، وسبق قلنا مثلا محمد، الميم 40، الحاء 8، الميم 40، الدال أربعة المجموع 92 جمل اسم محمد. ثم نجد في التطبيقات الجمل دائما يكون موجود. هذه مسألة. المسألة الثانية في من أكثر من سنة أكثر تحدثنا حول استكشاف الميزان 456، هذا عدد تم استكشافه من القرآن الكريم، وبينا كيف تم استكشاف هذا العدد في ساعتين إلى ربع تحت عنوان الميزان 456 بحوث في العدد القرآني. الميزان 456 بحوث في العدد القرآني. الآن ممكن احنا نستخدم اليوم كما هو في كثير من المحاضرات السابقة، نستخدم العدد 456 أو جمله 456، هذا جملها 1548، بيبين معنا من خلال التطبيق الآن بالنسبة للإنسان اللي بيحضر لأول مرة. إذن هذه المسألة الأولى الجمل، المسألة الثانية الميزان 456، واستخدام الميزان في كل محاضرة وكل درس هذا يدل على صدقية هذا العدد واستكشافه، وهو من الأمور الخارقة مسألة الميزان 456 عندما نعرف تفاصيل المسألة. أمر آخر أنه كان في محاضرات قديمة في موضوع زوال إسرائيل، في محاضرة مصورة موجودة على اليوتيوب كانت مصورة 1993 في شهر 3 1993، ومحاضرة صورت 1995، الأولى تأخذ ساعات طويلة والثانية أيضا ساعات طويلة. هذا البحوث القديمة التي لم نعد نتعرض لشرحها لأنها أصبحت قديمة، ولأنه بدأ يظهر أمور مهمة. هذه الأمور المهمة لخصت في آخر كم سنة، لخصت في عدد من المحاضرات. كنا نستغل رمضان على اعتبار أنه يتوقف درس التفسير، فنستغل أسابيع رمضان لتقديم ما يتم استنباطه من بحوث متعلقة بزوال إسرائيل، لأنه قضية مستمرة من 1992 لليوم. فبالتالي رمضان هذا الآن في عندنا خمس محاضرات. أحيانا بعض الناس يلاحظ أنه في بعض الجزئيات ذكرت في دروس سابقة لكنها الآن أصبحت في صيغات في صياغة وسياقات أقوى، فبالتالي نعود عرضها لما جد من ملاحظات في المسائل. من الدروس اللي كما قلنا الجديدة نوعا ما يعني من سنة سنتين، في عندي الآن 14 درس وضعنا في آخر صور عماد، 14 درس مع روابطها، مع أنه لا يلزم على فكرة الرابط، لأنه بمجرد ما كتب هذا العنوان بالعربي بالعربي في اليوتيوب بيخرج عنده المحاضرة. الميزان 456 بحوث العدد القرآني، تطبيقات في العدد الميزان، وظلينا ماشيين ماشيين ماشيين ماشيين. آخر شيء عندي هذا يوم عرفة وزوال إسرائيل، في كمان في كمان في كمان، هذول اللي كانوا أيضا في رمضان، هذول 14. لو نمشي ببطء عليهم من فوق، نمشي ببطء من أول. أيوة ببطء، ما هو بيستطيع يوقف على فكرة، هو يوقف عنده. أيوة شايف. نيجي الآن ل شايف يا عماد؟ أيوة. هذول 14، اليوم 15، اليوم بكون الدرس 15. فإذا حتى يكون الإنسان فكرة يعني تجعله يقف موقف من هذه المسألة، يعني على أقل تقدير يحضر ال 15، أقل تقدير يحضر ال 15، بياخذ وقت طبعا، ممكن كل يوم والثاني يكون في درس. هذا اللي بيريد انه يعرف حقيقة المسألة ومدى احتمال الصدف يعني في المسألة. طيب اليوم ان شاء الله راح نتعرض لبعض الملاحظات المتعلقة ب احتمال زوال إسرائيل 2022 ميلادي، نبدأ يا عماد ونركز الآن على اللوحات. هذه الآية 60 من سورة الإسراء. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. عندي يا عماد هذه الآية 60 والشجرة الملعونة تحدثت فيها في كتاب سياحة الفكر. سياحة الفكر وإحنا أي إنسان بيبعث لنا على بريد نون الإلكتروني يطلب نسخة إلكترونية من كتاب سياحة الفكر نبعث. في كتاب سياحة الفكر وقبله كمان في كان المقال موجود في كتب بعناوين أخرى هناك من قال ومن ضمن من قالوا ممكن المواردي من بعض الأقوال اللي نسبها إلى مفسرين قدماء إنه الشجرة الملعونة هي بني إسرائيل الملعونة في القرآن. وفعلا المفسرين زمان استشكلوا موضوع كيف بدها تلعن شجرة الزقوم مثلا. طب كيف تلعن؟ وذاك بعض أهل التفسير قال الملعون آكلها. طب ما هي الشجرة هي الملعونة. طب وشجرة الزقوم إيش ذنبها حتى تكون ملعونة شجرة الزقوم؟ فبالتالي المهم من خلال التفسير واستقراءنا للقرآن الكريم تبين إذا جهنم نفسها مش ملعونة. وملائكة جهنم اللي يعني مثلا نفرض مالك مثلا بده يكون ملعون لأنه على جهنم. من خلال استقراء طب طالما إنها شجرة ملعونة في القرآن أولا في القرآن ما لعنت شجرة الزقوم معناته بدنا نشوف الشجرة الملعونة. ما هو الشجرة على فكرة من ضمن ما بتعني يعني أي شيء زي ما تقول نامي ومتفرع بيكون شجرة. يعني زي شجرة مثلا العائلة. ليش؟ لأنه العائلة في نمو الأولاد وكذا وتتفرع. طالما في نمو وتفرع وبالذات التفرع ما هو التفرع يكون عن نمو هذه تكون شجرة. طب هل أطلق شجرة على البشر؟ فبالتالي لما استعرضنا القرآن الكريم تبين أنه الذين لعنوا هم بالدرجة الأولى لما استقرأنا اللعن بالدرجة الأولى يعني أقصد كثرة اللعن اللي انحرفوا من اليهود عن الدين الحق المهم هذه أول قضية أنه يبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ هذه سورة الإسراء الآية 60 يبدو أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كشف له ليلة الإسراء عن واقع مستقبلي ممكن يكون واقعنا نحن على فكرة فاستاء الرسول وممكن جت الآية هاي تطمنه هذه الآية تطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ الآية وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس إذن إيش كأنه بدي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ليش أنت استأت لما رأيت واقع الأمة في عصر من العصور هذه تنساش سورة الإسراء اللي في بدايتها نبوءة إيش نبوءة زوال إسرائيل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إذن في رؤيا ولاحظ كيف مكتوبة الرؤيا يا عماد وهذه غالبا لما تكون منامية أو في رأيي مش منامية فقط وإنما عندما تكون أيضا مستقبلية تتعلق مش برؤية بصرية تتعلق بمستقبل فهون تم الرؤية التي أريناك إلا هي مجرد فتنة للناس في العصر اللي شفته ثم لاحظ مش قال سبحانه وتعالى فتنة للناس وشجرة ملعونة لا فتنة للناس إذن هي جعلها الله سبحانه وتعالى لاحظ شو جعلها فتنة للناس وجعلها الشجرة الملعونة يعني بمعنى آخر اطمئن هي شجرة لا تتجذر ولا يطول عمرها هي شجرة إذن لا تتجذر ولا يطول عمرها في الأرض المقدسة ممكن لاحظ تكملة الآية ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. طيب نشوف يا عماد، لاحظ أنا ملونها لعند هون، راح اليوم أقسمها لعند هون في شيء ولعند هون في شيء ولعند هون في شيء، تمام؟ هذا جمل الآية كاملة 6847. العجيب انه لعند هون يا عماد وما جعلنا الرؤية. طب ايش هي الرؤية؟ لعند هون الجمل 1818 راح نشوف الان. 1818 اللي هو جمل فتح الارض المباركة، ولعند هون والشجرة الملعونة في القرآن راح نشوف. نبدأ، هذا جمل الآية، هذا ترتيبها من بداية المصحف. هايو 2089. طب لاحظ في عندي هنا، سبق تحدثنا حول هذا العدد، سيهزم الجمع، وهي تكرر هون يا عماد، وراح تلاحظ انه هون وهون جرى الحديث عن الفتوحات الثلاث اللي كما نعلم، عندي هون كما نعلم انه فتح عمر بن الخطاب كان 636 ميلادي الموافق 15 هجري، فتح صلاح الدين 1187 ميلادي الموافق 583 هجري، الفتح المتوقع 2022 ميلادي الموافق 1443. راح نلاحظ الان انه هذه الآية من بداية المصحف ايش ترتيبها، من نهاية المصحف ايش ترتيبها، في كل مرة تعطي. نشوف سيهزم الجمع 636 و1187، شو اعطانا ترتيبها من بداية المصحف. طب وين الفتح الثالث؟ وين الفتح الثالث يا عماد؟ بناخذ ترتيبها من نهاية المصحف. شو ترتيبها؟ 4148. أيوة، سيهزم الجمع 2022 للميلاد 1443 للهجرة. إذن ترتيبها من البداية تكلم عن فتحين، ترتيبها من النهاية تكلم عن فتحين، وفي كل مرة شو مكتوب؟ قلنا سيهزم الجمع، سيهزم الجمع. طيب، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا. إيش الرؤيا؟ لعند هون كم؟ 1818 اللي هو جمل فتح الأرض المباركة، وهذا استخدم كثير وبيعرفوه تماما. نرجع. طيب، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قديش لعند هون الجمل؟ 4528. ايش هو هذا؟ الذي باركنا حوله 2022 1443. طب وايش رقم الآية في السورة؟ 60. القانون الرياضي لما بدي اجمع من 1 إلى 60 بقول 60+1 ضرب 60 على 2، وانا حطيت الضرب هون مع انه بامكاني في الرياضيات اقيمه، لانه مجرد وجود اقواس يعني ضرب، بس هون لانه كثير من الناس بيعرفوش. فاذا 60+1 ضرب 60 على 2 هذا مجموع من 1 إلى 60، وهذا استخدمنا هذا الاسلوب كثير. شو علاقته بجمل الآية كلها يا عماد؟ هاي جمل الآية كلها 6847 ناقص 1830 اللي هو من واحد، شو اعطاني؟ 5017. وهذا جاء معنا سابقا في دروس سابقة. نشوف شو هو. فتح بيت المقدس 2022 للميلاد 1443 للهجرة. هيو تمام؟ طب الان نستخدم الميزان، هاي جمل الميزان 456. لاحظ الان بدي استخدمه زائد وبدي استخدمه ايش؟ ناقص. لاحظ لما استخدمنا هذا العدد استخدمنا معاه 456، اعطاني عدد حروف سورة الاسراء، وعدد حروف سورة الإسراء لأن تحدثنا فيها في درسين سابقات، مش راح الآن أخوض في موضوع عدد حروف سورة الإسراء. وأما إذا نقصنا جمل 456 شو أعطاني يا عماد؟ 3469، وهو 1443 1443 يعني جمل 1443 هجري. هاي هجري شو أعطاني؟ 3469. طيب ما علاقة جمل الآية بترتيبها من بداية المصحف؟ هاي الجمل ناقص 2089 أعطاني 4758. نشوف نفحص 4758 نفحصه ب 456 و 456 شو أعطاني يا عماد؟ 2754. شوف إيش 2754. الأرض المباركة، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هاي أول قضية، ورح نعطي قضايا تانية. إذن الأرض المباركة، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وهو جمل سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، جيب عندي هون، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. احنا سبق فسرناها، فجيد يرجعوا لقناة إسلام نون في اليوتيوب، من زمان فسرنا الكوثر وإيش يعني الكوثر. على أي بدنا نأخذ الآن فقط الخير الكثير دنيوي أخروي معناها. أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ويبدو أنه من الخير الكثير يا عماد، من الخير الكثير هو ما يكون من فتوحات بالذات في الأرض المقدسة المباركة، لأنه دائما بنعكس إيش عالميا، الأرض التي باركنا فيها للعالمين. انت لاحظ فتح عمر شو انعكس على مستوى دولي، فتح صلاح الدين شو انعكس، وهذا شو راح ينعكس، سبق تحدثنا. طيب فسورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر. لاحظ الآن احنا سبق تحدثنا في النحل عن الرقم 884 بحث كامل، ترتيب كلمة النحل، وفي كتبنا كتاب حول 309، وكتبنا كتاب حول الميزان 456، وهذا جمل 19. وقلنا وقتها انه على ما يبدو سورة الكوثر اللي هي قصيرة، جيبها هنا شوي، يبدو سورة الكوثر القصيرة اللي كلها 10 كلمات، واحنا تحدثنا رمضان الماضي في الموضوع، قد يستهين الناس انه هي 10 كلمات. فخطر في بالنا انه هذه 10 كلمات لابد ان تكون فيها امور تتعلق بالقرآن كله. فالعجيب انه الـ الـ الـ الـ الاعداد المركزية اللي خرجت ببحوث سابقة، واذا بها فعلا هي سورة الكوثر، تتضمن 884 وهذا وراءه كلام طويل، وتتضمن 309 وهذا وراءه كلام طويل، وال456 اللي لحد الآن نستخدمه، و19 هذا مجموع جملها. ووقتها بينا انه يبدو 884 هذا يمثل البناء القرآني، 309 يمثل دورات تاريخية، 456 ميزان ونعطي تطبيقات عليه، ثم 19 له علاقة بكل هذا. هذا جمل ايش سورة الكوثر. شوف لي هنا، طيب بدي نروح اكثر، ترتيب اول آية من السورة، اي سورة يا عماد؟ الكوثر. ايوة، لاحظ شو ترتيبها، انا اعطيناك الكوثر مشان نكون عندنا كلمة الكوثر. ها خير كثير، شو اعطاني؟ 6205. لاحظ شو هي 6205، فتح الارض المقدسة، المسجد الاقصى، فلسطين، 636 طبعا عمر، 1187 صلاح الدين، 2022 كاملة. ويبدو انه التجليات تكون بعد انتصارات هائلة، على فكرة يكون دفعة لانتشار الخير في الارض، انتشار الخير في الارض. 6200 وكم يا عماد؟ خمسة. فتح الأرض المقدسة، المسجد الأقصى، فلسطين، 636، 1087، 2022. ثم هو عارف شو هو يا عماد هذا العدد؟ هذا هو جمل الآية التي استكشفنا منها الميزان 456، وهذه آية هائلة في مضامينها. لاحظ، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. شيك الآن قداش الجمل؟ 6205 جملها. لا، أول آية يعني. أول آية في الكوثر ترتيبها يساوي جمل الآية هاي. طيب نشوف كمان شو علاقة، ايش ترتيبها؟ قصدك الجمل هذا أول آية، هذه جمل يساوي ترتيب الآية هذيك في الآية. ترتيب إن أعطيناك الكوثر هو جمل الآية. الآية 25 حديد. نعم 25 حديد. ترتيب هذه جمل هذيك. لاحظ، واللي هو زي ما شفنا. شو كمان؟ طب هاي وهذا علاقة الترتيب، ترتيب الآية الأولى بالجمل، مش هذا هو؟ علاقة، ما هذه العلاقة؟ شو أعطاني؟ 3451. طب لاحظ شو هو؟ فتح بيت المقدس، المسجد الأقصى، فلسطين، 1443 للهجرة. طب شو رأيك نستخدم مع ترتيبها، نستخدم ال 456، هاي ترتيبها واللي هو جمل برضو الآية 25 حديد ناقص 456، 456، 548 يعني. شو أعطاني يا عماد؟ 4201. 4201 راحت. شو هو؟ فتح الأرض المباركة، المسجد الأقصى، 2022. وعارف شو هو يا عماد؟ هذا عارف شو هو؟ هذا هو، خل جيب عندي هون، وهذا هو ترتيب الآية السابعة في سورة الإسراء من نهاية المصحف. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الآية اللي متعلقة بزوال إسرائيل في الوعد الآخرة، ترتيبها من نهاية المصحف 4201، فتح الأرض المباركة، المسجد الأقصى، 2022. فالعلاقة بين آية الكوثر وهذه الآية، الآية السابعة من سورة الإسراء، هو 456، 456. أنت عم تلاحظ؟ طب لاحظ الآن إيش ترتيب، إيش ترتيب سورة الكوثر في المصحف؟ هي السورة إيش؟ 108. طب إذن نجمع من 1 ل 108 بالقانون المعروف، 108 زائد 1 ضرب، قلنا هذه الضرب يعني احنا عطيناها فقط هيك عشان اللي بيعرفش، ضرب 108 على 2، شو أعطاني يا عماد؟ 5886. هذا ترتيبها. طيب 636 عمر اللي كانت 15 هجري، و 1187 صلاح الدين اللي كانت 583 هجري، و 2022 اللي هي 1443، هذا هو 5806 الفتوحات ميلادي وهجري كاملة كاملة. فخطر في بالي يا عماد شو، شوف الاشي العجيب الان، خطر في بالي طالما هذه الآية 108، السورة 108 اللي هي الكوثر من 1 ل 108 هو الفتوحات الثلاث ميلادي وهجري، قلت بدي اشوف طب السورة 109 اللي بعد، ما بصير هيك. لا 109 فنفس ركز الآن. طب يعني ليه يعني انت 109 انت بدك تستعجل النتيجة؟ لا 109، 109 زائد 1 ضرب 109 تقسيم 2، شو اعطاني يا عماد؟ 5995. جيب هون، خمسة آلاف تسعمية خمسة وتسعين هو مجموع قيم الجمل في أبجد هواز، فاجتمعوا مع بعضين مع بعض الفتوحات كلها ميلادي وهجري، السورة اللي بعدها أعطتني الجمل أبجد هوز حطي إلى آخره، حط قيمة كل حرف من الحروف وحساب الجمل، المجموع 5995. ملاحظ 5995. عندك كمالين هون، كمال موضوع الفتوحات، اثنين كمال ايش حساب الجمل اللي هو الاساس استخدامه. طيب نروح لآية ثانية يا عماد، هذه الآية 107 من سورة الإسراء. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا. الآية إيش؟ 107 من سورة 107. أنا شو قلت؟ 107. 107 من سورة الإسراء. نعم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا. شو جملها يا عماد؟ 5579. طيب جيب عندي هون. طب ما بقوله هالقيت، طب ما أنت شرحتها في الدرس الماضي. ماني في الدرس الماضي قلت ان شاء الله في الدرس القادم بدنا نبين علاقتها بالميزان. انتبهت اللي جبتها الان كمان مره، لانه الناس اللي فاهميني منيح بقولوا طب ليش عم بتكرر، ما هذه كانت في الدرس الماضي. اه في الدرس الماضي قلت انه راح ابين علاقتها بالميزان 456. تمام. طب وش هي هاي الايه؟ برضو بينا وقتها انه هي فتح الارض المباركه فلسطين 2022 ميلادي 1443 ايش يا عماد؟ هجري. تمام. ولاحظ مجموع ال 456 وجمل 456 والفرق بينهم ومجموعهم شو يساوي؟ 5100. جيب عندي يا عماد، نذكرهم بشيء قديم. عارف شو الشيء القديم؟ مش احنا استكشفنا كلمة الميزان بتفاصيل حتى وصلنا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتابة والميزان. كلمة الميزان هاي كانت 456 في سورة الحديد، في سورة الحديد في الآية 25 اللي منها استكشفنا، واللي قبل شوية تحدثنا عن جملها. تمام. طب ما رأيك انه ترتيبها في المصحف، هذه الآية اللي هي 25 حديد، ترتيبها المصحف 5100. ايش يعني 5100؟ 456 456 والفرق بينهم ومجموعهم. طب وشو كل واحد بعطي؟ هذا سبق تحدثنا فيه، سبق تحدثنا فيه، عشان هيك قلت انه موضوع ال 456 اشي هائل. تمام. طيب لاحظ يا عماد، شايف هاي ال 456؟ خليني احطها هون. شايفها؟ لو اجيت قلت ما هي الآية 456 في ترتيب المصحف، راح تجد انها الآية 163 ايش؟ آل عمران. طب الآية 1548 اللي هي جمل 456، الآية 1548 في ترتيب المصحف هي نفسها الآية ايش؟ 138 الأعراف. والآية طيب هذا الفرق الآن بين 456 و 456، الفرق بين هذول الاثنين. بتجدها اي آية؟ هود 75. والمجموع اثنين، مجموع 456 و 456 اللي هو 2004 النحل 103 النحل. تمام. طب جمل آل عمران والأعراف وهود والنحل جملهن هذا 909. جملهن هذا 909. شوف أول شيء شو جمل إيش هذا؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أي واحد. وكان حقا علينا، وهذه هي الآية إيش؟ الآية 47 من سورة الروم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لاحظ 47 سورة، هذا جمل سورة الروم. تمام. شو أعطاني يا عماد؟ 595 وهو الميزان 456. جمل الميزان وترتيب الكلمة بالصورة. أيوة هيك الميزان، ما هو لو أخذت كلمة الميزان كجمل وترتيبها. نعم. في الصورة 456. إذن هي فعلا لها علاقة. طيب طب لاحظ الآن 163 آل عمران التي تقابل 456 في المصحف، 138 في الأعراف التي تقابل 1548 جمل 456، و75 هود مش. نعم. هي هود التي تقابل 1092، الفرق بين 456 و456، ثم 103 النحل اللي هي مجموع 2 456. شو اعطاني يا عماد؟ 479. طب ما علاقة اذا ال 456 456 وفرق بينهم مجموعين اللي هو 5100، شو علاقته بالايات نفسها اللي في في في, في القرآن؟ يعني بمعنى اخر قصدي في السور، يعني هذه مجموع الايات في القرآن وهذا مجموع الايات في كل سورة، تمام؟ شو علاقتهم ببعض؟ 5579 اللي هو ايوه اللي جمل كل آمنوا به اللي شرحناها في الدرس الماضي، واللي هي فتح الأرض المباركة فلسطين 2022 ميلادي 1443 هجري، واللي شرحناها في الدرس الماضي، يرجعوا للدرس الماضي. شفت الجمال؟ طيب، طب هذا علاقة الزائد مش هيك عماد؟ طب وعلاقة الناقص؟ يعني تراتيب على مستوى المصحف وتراتيب على مستوى السور. هون كان جمع، هون شو راح يكون؟ طرح. أعطاني 4621. ما هو 4621؟ فتح بيت المقدس، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فلسطين 630-1187. المفقود إيش يا عماد؟ 2022. مفقود 2022. هل كنت منشوف؟ تمام؟ شو عطى؟ 4600 إيش؟ 21. طب الرقم نفسه هذا 4621، ننقص منه 456 كميزان، شو أعطاني؟ 4165. وهو فتح الأرض المقدسة فلسطين 2022 للميلاد، هاي أجا الفتح الثالث. جمل الآيات الأربعة، يعني الآية اللي ترتيبها في المصحف 456، والآية اللي ترتيبها 1092، والآية اللي ترتيبها 1548، والآية اللي ترتيبها 2004، شو جملهن؟ 9353. ما علاقة جملهن بتراتيبهن؟ تراتيبهن في المصحف، تراتيبهن في السورة. نعم. العلاقة هذا 3774. والعجيب انه هذا هو جمل الآية الأخيرة، يعني جمل الآية 2004، جمل الآية هاي اللي هي 103 من سورة النحل. نعم. 103 من سورة النحل، وهذه يا عماد جيب عندي، إذن جملهن كلهن شو علاقته بالتراتيبهن؟ جمل الآية الأخيرة اللي هي 2004 في المصحف، 103 في النحل. وعلى فكرة هاي سبق درسناها، يعني في درس من الدروس فصلنا فيها، بس الآن بدي أعطي نقطة واحدة جميلة فيها، ممكن ما ذكرتش في الماضي، ممكن لاحظ انه هذه الآية نفسها 103 من سورة النحل اللي ترتيبها 2004 في المصحف، اللي هذا جملها، المجموع هذا شو هو؟ هذا فتح الأرض المقدسة فلسطين 2022 للميلاد 1443 للهجرة، تمام؟ طيب شوف يعني فتح الأرض المقدسة، جمل الآية 103 عندي هون، جمل الآية 103 في سورة النحل اللي ترتيبها في المصحف 2004 اللي هو 456-456، جملها 3774. هذا سبق بحثناه أصلا، لكن اليوم في معلومة ممكن تكون جديدة، بعرفش إذا ذاكرها أنا ولا، إنه إذا جمعنا الجمل، جمل الآية 3774 زائد ترتيبها في السورة 103 زائد ترتيبها في المصحف 2004، بيطلع فتح الأرض المقدسة، المسجد الأقصى، عفوا فتح الأرض المقدسة فلسطين 2022 للميلاد 1443 للهجرة. خليها بس اللوحة شوي. إذن فتح الأرض المقدسة فلسطين 2022 للميلاد 1443 للهجرة. هو نفسه هذا. هون فكرة جميلة. شوف يا عماد، هذا إيش؟ جمل 2022. شو مكتوب جنبها هون؟ هجري. فرحت للسنة التي توافق جمل 2022، السنة الهجرية، مش في سنة هجرية 1401؟ هذه السنة الهجرية 1401 شو كانت؟ 1981 ميلادي. تمام؟ وهي بتحتمل تكون 80 بس أخذنا الواحد 80 لأنه كل سنة كل سنة شمسية فيها 2 قمريات ومرات بصير فيها 3 كل 33 سنة وشوية على فكرة بصير في سنة فيها 3 هجريات. وهي 2022 أخذتها سنة إيش يا عماد؟ ميلادية. شو كانت تقابل؟ بالهجري يعني. تقابل هجري. جمع جماعة الحمر. شو طلع جمع الحمر؟ 3097. أيوة. إذا جمعت المقابل ل 2022 سواء كان 2022 اللي 1401 هجري يقابلها 1401 ميلادي يقابلها شو مجموعهم؟ 3097. في شغلة أقولها بالك ولا بلاش بلاش بخلطوا بعدين الناس موضوع هذا عندي رقم يعني إله خصوصية مش مهم مش وقته بس لاحظ إنه هو 19 ضرب إيش 163 19 ضرب 163 رقم الآية في لا ملناش علاقة. طب لاحظ الآن بدنا نفحص بالميزان صح؟ فحصنا بالميزان هي 456 شو أعطاني؟ 2641 المسجد الأقصى فلسطين 15 فتح عمر بالهجري 583 فتح صلاح الدين بالهجري 1440 كيفك؟ طيب شو رأيك نستخدم هيك 2022 اللي هي السنة هاي ايش؟ هجرية اعتبرناها هجرية هاي مقابلها ايش؟ ميلادي لا اخذت الميلاديات 1401 ميلادي مع 1801 اخذت الميلاديات وهي ميلادي واخذت الهجريات 1401 و803 وهي هجري شو المجموع يا عماد؟ 5800 لاحظ شو هو بس الميلادي 1401 1981 جمعت الميلاديات مع بعض و1401 و803 هجري مع ميلادي وهجري اعطاني 5899 شو هو هذا فتح الارض المقدسة المسجد الاقصى 2022 ميلادي 1443 هجري شو كمان نفحص هذا الرقم اللي هو هذا بالميزان 456 و456 شو اعطاني يا عماد 3895 شوف شو هذا فتح الارض المباركة المسجد الاقصى 1443 للهجرة وعلى فكرة هو نفسه هذا هو جمل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون واللي هو له علاقة بآية الحج 27 اللي اسمها الحج هذا جمل الحج واللي هذا جملها كمان مرة جيب عندي هون الآية جيب عندي هون وسبق تحدثنا في الآية 27 من سورة الحج الآية 27 سورة الحج فيها إشي ضخم تمام؟ شو علاقته؟ هو أصلاً أنا بديت بحث الـ 456 من قضية اليوم يائسة اللي شفناها قبل شوي اليوم يائسة الذين كفروا بداية استكشاف الميزان وكانت الآية 27 محطة من المحطات في الاستكشاف لأنه أصلاً كلمة الحج اللي هي آخر كلمة في ترتيب المصحف واللي سميت سورة الحج في الآية 27 ما هي كلمة الحج وأذن في الناس بالحج هذه آخر كلمة حج الحج في ترتيب المصحف وهي التاسعة تكون في الآية في سورة الحج سميت سورة الحج معناته مهمة تمام هذه برضو كلمة الحج فيها الكلمة 456 على فكرة الكلمة فيها 450 وعلاقتها بآية الحديد اللي فيها الميزان 450 هو عدد من الآيات مقداره لاحظ 2450 2022 العلاقة بين التنتين بالآية 27 الحج و 25 حديد اللي فيها الميزان كلمة الميزان 450 والحج 450 لأن بعض الناس ما عندهمش فكرة شو ارتباط موضوع الحج وشو الحج في 2022 1443 شو بده يكون هل هو إعلان عالمي ولا إيش تمام طب هون فهون اذا لاحظنا اذا هذا كان اعطانا هاي اللي هي فتح الارض المباركة المسجد الاقصى 1443 للهجرة اللي هو نفس جمل اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون واللي هو الآية 27 من سورة الحج. هذا جمل الحج عماد واللي هذا جملها الآية جمل الآية. انت عارف جمل الآية هذا ايش بيعني؟ ايش؟ ما هو سبق قلنا انه هذا المسجد الاقصى 2022 و 1443 تمام؟ برضو كمان آية 27 الحج. شو كان المجموع؟ اللي شفناه 3895. نعم طبعا في مثلا من جمالياته هذا الرقم على فكره هذا من مضاعفات 19 يا عماد من مضاعفات 19 ضرب ايش؟ ضرب 205. طب ال 205 ايش؟ هو عدد كلمات الايات من 26 للايه 27 37 الحج اللي تكلموا عن الحج. عدد كلماتهم 205 كمان مره. هذا اذا هو 19 ضرب 205. طب ايش ال 205؟ هو عدد كلمات الايات التي ذكرت الحج وشعائره من الايه 26 للايه 37 للايه 37 في سوره الحج. تمام؟ هذا هو مجموع الكلمات ضرب 19. طيب اوف هاي الان تطبيق في ايه ثانيه اعمال بنفس الطريقه اللي بدينا فيها قبل شوي. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. عندي هون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الآية 105 من سورة الأنبياء فسرناها على فكرة. موجود تفسيرها الآية هاي موجود تفسيرها في إسلام نون في اليوتيوب في اليوتيوب. وبينا انه في بعض العلماء قال انه المقصود بالارض فلسطين. وفي الدرس اللي شرحنا قلنا هذا كلام مش دقيق فيش دليل على انه المقصود فلسطين. تمام؟ نعم. الارض يرثها وبينا شو معنات الميراث. وبعض المسلمين على فكرة بعض المسلمين بقول لك طب كيف يعني ما شفناش المسلمين اليوم عم بورثوا الارض وهذا شيء مضحك لانه هم متى اصلا فقدوا السلطان في الارض؟ لما تركوا الدين وتخلفوا والان هم عم بيرجعوا. وعلى فكره عم بيرجعوا وراح يرثوا الارض اذا بيرجعوا صح لانه هو الايه واضحه. لا الصالحين بكفيش الايمان ان الذين امنوا وعملوا. طبعا الصالحين بده يكون على اساس ايمان صحيح. في ناس شو فهمها انه اخذها بمعنى المصلحون. لا مش صحيح. الصالحين بدل الايه اللي بعدها ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. شوف عابدين عابدين. لكن فكرت قلت طيب ما هو اصلا غالبا راح بتكون الوراثه الحقيقيه على يد الصالحين. شفناها مرتين سابقا بفتح عمر وكانت القدس الأرض المقدسة اللي بارك الله فيها للعالمين لأنه ما يحصل فيها بكون عالمي. طب ما هيو هذا من المعارك الحاسمة فتح القدس في عالمية الإسلام وبالتالي إيش ميراث الصالحين. ثم صلاح الدين ثم 2022. إذن شو المانع يكون فيها رموز متعلقة ب 2022؟ بس هذا مش معناته اني بقول انه تفسير اللي قالوا انها فلسطين صح. لا هذه لها علاقة بموضوع الفتوحات اللي بتعطي دفعة. كيف المقوي الكهرباء هذا اللي بيعطي دفعة في اتجاهات عالمية لإصلاح البشر يرثها. وشو معنات يرثها؟ فسرنا على كل. لاحظ وين وقفت. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن ايش؟ شو كان ترتيبها يا عماد؟ أن بس جيب عندي هون مثل ما قطعت الآية الأولى. شو هي كانت الآية الأولى؟ تذكرها يا عماد الآية الأولى لك؟ طيب لاحظنا أنه كانت الآية الأولى مقاطع. المقطع الأول فتح الأرض المباركة بعدين وما جعلنا الرؤيا التي أريناك وما جعلنا الرؤيا. التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة ملعونة في القرآن، هي كمان مقطع. ونخوفهم كم من الآية، أخذنا الثلاث وهون نفس الشيء، مش يقولوا ليش أخذ الجزء. تمام طيب. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر قديش ترتيبها، قديش جملها عماد هذا، عارف شو هذا؟ إذا هذا جملها جملها 2022 ميلادي. أوه يعني هل ممكن يكون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن 2022 ميلادي مثلا يعني؟ ممكن جدا طبعا. ها؟ طبعا ممكن. ممكن؟ طيب هل كنت بدي أخذها أكثر؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هيك القرآن كاتب الصالحون. هيك مكتوب احنا مكتوب وفق شو جملها يا عماد؟ 4167. طب شوف 4167. المسجد الأقصى فلسطين 2022 للميلاد. وهون ايش اعطى؟ ان 2022 ميلادي. نعم 2022 ميلادي. طيب هذا ترتيب الآية من بداية المصحف. جيب عندي هون، بدي لاحظوا يا عماد انه كثير صرنا ماخذين هذا ترتيب الآية من بداية المصحف، هذا ترتيب الآية من نهاية المصحف، وكنا في دروس سابقة أخذنا هذا ترتيب الكلمة من بداية المصحف وهذا ترتيب الكلمة من نهاية المصحف، وفي ترتيب كلمة من في السورة من البداية ومن النهاية، كثير صار فيه حتى لا يقولوا انه صدف. وهون جيد ألفت انتباه لقضية ما ذكرتهاش بس بدي أذكرها هيك عابرا، سبق تحدثنا في درسين حول ترتيب كلمة الأقصى يا عماد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طب أنت عارف إنه المسجد الأقصى كلمة الأقصى هاي منها لآخر سورة آخر سورة الإسراء أكم كلمة موجود؟ موجود عدد من الكلمات مقداره جمل 2022 للميلاد. هذا غير اللي كنا حاكينه، هي كثير ملاحظات على فكرة موجودة بتجيش في وقتها. اذا من كلمة الاقصى في سورة الاسراء الى اخر المصحف الى اخر السورة سورة الاسراء في عدد من الكلمات مقداره 2022 يعني 1401 للميلاد يعني 144، هذا هو عدد الكلمات لاخر السورة ما علاقة هاي يعني ممكن تكون مش ضرورية كثير بس حبيت ألفت الانتباه لها، ما علاقة الجمل الآية ولقد كتبنا في الزبور مع ترتيبها من بداية المصحف؟ شو أعطاني عماد؟ 1579 هذا هو عدد كلمات سورة الكهف. طب شو علاقة سورة الكهف؟ لأنه سبق لاحظنا إنه الكهف 1443 شو أعطاني؟ 1579. طب جيب هون ما شو علاقة الكهف؟ لأنه لنا كتيب من 100 صفحة منقول فيه إنه أرجح شيء إنه الكهف اللي بيقولوا عنه مش صحيح، لا هو في الأردن ولا في جبل قاسيون في دمشق ولا في تركيا، لأنه ولا واحد عنده دليل أصلا، وإنه هو الكهف اللي تحت صخرة بيت المقدس. الكهف اللي تحت صخرة بيت المقدس اللي فيه كوبة الصخرة، ما في صخرة وفي تحتها كهف. تمام؟ هذا في كتاب من 100 صفحة، كتيب قصدي من 100 صفحة، عن طريق العدد نرجح احتمال أن يكون هذا كهف أصحاب الكهف. ومن ضمن الترجيحات كان مثل هذا الكلام مثلا، إنه عدد كلمات سورة الكهف كم يا عماد؟ 1579. شو هو هذا؟ الكهف 1443. طب ليش شو علاقة 1400؟ لأنه هو الأقصى، طيب مجموع التراتيب الثلاث، شو معنى الثلاث يا عماد؟ هذا ترتيبها في السورة ولقد كتبنا في الزبور الآية، نعم، وهذا ترتيبها من نهاية المصحف وهذا ترتيبها من بداية المصحف. طيب شو المجموع؟ 6342. نستخدم معها ايش يا عماد؟ الميزان. شو أعطاني؟ ايوه 630 عمر بالميلادي و15 هجري، 1187 بالميلادي 583 هجري، 2022 ميلادي 1443. شو اعطاني يا عماد؟ الثلاث. نعم فتوحات الثلاث. اوف فتح حلب ان شاء الله. جيب لي هون لانه بعض الناس كان يقول طب مثلا في تطبيقات بالماضي بنفس الطريقة. اعطيت امثلة كثيرة في التطبيقات في الماضي واليوم بدي اعطي تطبيق في فتح حلب اللي قال فيها الشاعر على فكرة وفتحكم حلب الشهباء في سفر مبشر بفتوح القدس في رجبي. ويروى هذه الابيات بطرق مختلفة وفتحكم حلب الشهباء في سفر وجه لصلاح الدين طبعا. لما فتح لانه كانوا معتمدين على توقع حسابي لابن برجان وسبق ذكرناها ابن برجان. طيب وفتحكم حلب الشهباء في سفر مبشر بفتوح القدس في رجبي. وفيه يروى البيت بطرق مختلفة فلما حصل وفتحت القدس في رجب وكان ضايل كم يوم وعلى فكرة بطلع رجب 27 رجب يعني يومين او ثلاث وخلصنا مع تؤجة المسألة بالضبط و27 رجب كمان. فقالوا له شو عرفك؟ قال وجدته في تفسير ابن برجان. تمام مش وقته سبق اشرنا الها في درس من الدروس. فشفت قلت بدي اشوف فتح حلب هذا اللي كان مقدم لفتح القدس. فتحت في 18 صفر 579 وهذه السنة 579 سبق تحدثنا فيها على فكرة. هذا الرقم 579 سبق تحدثنا فيه هو قانون من القوانين تحت بجدوني متحدث فيه في تحت عنوان اللي هو عجائب السنين او عجائب السنين في عندي او عجائب السنين والاعوام زي هيك العنوان موجود هون في القائمة راح يلاحظوا هذا 500. فهذا وافق. الموافق كم يا عماد؟ 11 حزيران 1000 وايش؟ 183. طب ناخذ اول شيء بدون ميلادي وهجري هاي 1183 الميلاديه موافقه 579 شو اعطاني يا عماد؟ 1700. طيب الذي هو المسجد الاقصى 2022 هذا جمل 2022 شفت الجمل؟ طيب لاحظ. طب ناخذ الان للميلاد وللهجره زي عادتنا 1183 للميلاد 579 للهجره شو اعطاني يا عماد؟ 2179. اعطاك الجواب فتح الارض المباركه المسجد الاقصى. لانه في الاول شو قال لك؟ المسجد الاقصى 2022 شو اعطيك لما تضيف له الميلاد والهجره شو اعطاك؟ فتح الارض المباركه. طب ايوه المسجد الاقصى. طب شوف الان ناخذ 18 صفر لانه صفر 2 مش هيك؟ صفر 2 18 صفر 579 هجري شو اعطاني يا عماد؟ 817. لاحظ شو 817. المسجد الاقصى 456. 456 شو اعطاني؟ والاولى المسجد الاقصى. جيب عندي هون ليكون ما سمعوش صوتي. اذا المسجد الاقصى 456 اعطى 817. بس جيد الفت انتباه هون لقضيه قديمه انه 817 برضو عدد كلمات سوره الروم. عدد كلمات سورة الروم معناته انا قلت كلمات صح. واخر آية في سورة الروم ترتيبها في المصحف 1443 1443 هجري ترتيبها من نهاية المصحف وهذا احنا نفصل فيه في محاضرة سابقة. ف817 هذا موجود اللي هو المسجد الاقصى 456 تمام. طيب الكات بدي اخذ ايش التاريخ كله. كنت بدك تكمل انه من نهاية المصحف شو ترتيبها في سورة الروم. لا ما هي هذه شرحناها احنا. طيب ماشي شرحناها فصلنا 18 صفر اللي هو 2 579 للهجرة 11 6 حزيران يعني 1183 للميلاد شو اعطاني يا عماد؟ 2216. فحصناه بال 456 شو قال لنا؟ فتح الأرض المقدسة. فتح الأرض المقدسة فجعلت هذا إيش آخر شيء. تمام عافاك الله يا عماد عافاك الله. هي هذه على فكرة هذه هذا كله اللي في 15 محاضرة بعض من كل وانا لاحظت الناس انواع، منهم من يرى ويندهش حتى لو كان غير مسلم، حصل يندهش بشكل لو كان غير مسلم، ومنهم من يتفاعل ولكن مش لدرجة انه هذا يقين، في منهم يقول يقين، وفي كأنه ما عندهم مش صبر، يعني في ناس ما عندهم الصبر تتبع وتدرس هذا على فكرة بدون ما انه يكون خطوة خطوة خطوة خطوة ويأخذ الصورة الكلية مش راح يوصل لنتيجة، فبالتالي تجد ضغط الواقع بقول له مش معقول هاي إسرائيل تهزول يعني لكن برد أذكر بإشي دائما بقوله، هذا للناس اللي بيشوفوا العجب الآن، وإحنا مخبيين إشي كثير، مخبيين إشي كثير، إذا هذا مش طايقينه الناس يعني بيقول لك كثرت هذه الخمسطعش وفي قبلها أبصر قديش، والكتاب بيختلف ما هو عن هذا، والكتب قصدي بتختلف عن هذا، مش كتاب واحد كله في الموضوع كثير، هذا كيف لو انه فتحنا الباب في كل شيء تمام. فبالتالي معناته الكيمياء هاي اللي بتحصل الآن في التفاعلات في المجتمعات على مستوى عالمي على مستوى إقليمي، التفاعلات اللي بتصير على فكرة يا عماد هذه التفاعلات مش سبق شبهناها بالكيمياء، يعني قلنا مثلا NA الصوديوم وCl الكلور، طيب الـ NA سام والكلور سام بتحدوا شو بصيروا؟ NaCl اللي هو الملح، ملح الطعام، هاي اشي جديد، فاذا شايفين هم ما حولهم الان كله سام تفاعلات، هذا سام وهذا سام وهذا سام، هالتفاعلات هاي وهيك ممكن يطلع مركب اذا يكون له علاقة ب 2022، فلما يسألوناش مين يعني اللي بيحررها، اللي بده يحررها المركب اللي بده يحررها المركب مش العناصر، المركبات هاي اللي المفاجآت وهي يبدو انه احنا في عصر مفاجآت، لانه اصلا هذه مفاجآت، هذه مفاجآت كله هذا يعني مش مألوف لدى المسلمين اصلا، والقرآن اللي عم يفاجئنا فيه، وكل ما نظرت انت فيه هو اللي بدلك وين تروح تمام، هو اللي بدلك، لانه انماط ما كانتش تخطر في بالك انها تكون موجودة، مخطرش في بالك تكون موجودة، فيعني احنا نقصد انه ما يأسوش الناس طب بعض الناس شو بيفهم على فكرة، يعني معناته احنا نتكاسل نتواكل يعني خلص نطمئن، شوف هالكلام هذا معناته بيعرفوش البشر، اكثر الناس كان عندهم نبوءات مستقبلية الصحابة، ولم يعرف البشر عبر التاريخ كله ناس فعالين مثل الصحابة، ومجاهدين، فبالتالي طب ايش ما توكلوا الصحابة، ما هو الرسول كان يقول لهم انه اعطي مفاتيح يعني كسرى ومفاتيح قيصر ويا سراقة بتلبس، كان سراقة ما كانش في الجيش بقعد في الدار عبين ما يجي السوار، هذا منطق مين على فكرة، منطق المحرفين ولكن واقع البشر انه اذا يأسوا بيسلموا، واذا كان عندهم امل بينشطوا، عمرها بيكون على فكرة النبوءات مخذلة، عمرها ما كانت، بالعكس هي بتعطي دافع انه انا كل الجهود هاي لها ثمرة، كل التضحيات لها ثمرة، ثم فعلا ايش بيستفيد هو اذا خسر نفسه، كان متقاعس، والمتقاعس يخسر نفسه، سواء يعني سواء زالت اسرائيل ولا ما زالتش انت متقاعس، ثم الله سبحانه وتعالى يعطي من يستحق، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.